بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المؤلف الثاني: فعل بكسره مع كذيب رجل السحاب الذي هراق ماءه، تطلق على السحاب الرقيق وتطلق على الذهب، وتطلق على الذهب. قال: وحرمل. قال: لطين أسود. حرمل لطين أسود. قال: وصفر لطائر، يعني اسم طائر، وبنصر وخنصر. هذه ماذا؟ يعني من أسماء الأصابع، أسماء الأصابع الصغرى تسمى خنصر، والتي تليها أكبرنا بنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. هذه أسماء الأصابع، أسماء الأصابع خمسة. خنصر وبنصر على وزن إيش؟ فعل. قال: وضفدع. ضفدع هذا الحيوان المائي المعروف. قال: وخرنق لولد الأرنب. ولد الأرنب ماذا يسمى؟ خرنق. وتقدم معنا أمس أن تذكرنا إيش؟ بعض الأولاد، بعض الأولاد. قال: وزبرق. زبرق. قال: لصبغ أصفر. وشبرق. شبرق لنبت وهو رطب الضريع. قال: وعشرق لنبت ينبت في الماء له ورق إعراض. عشرق وصاب أن العشرق شيء آخر، أنك سقط. قال: وعشرق وغلفق لنبت ينبت في الماء له ورق إعراض. إذا سقط عند أصحاب طبعا هزم. وعشرق قال: وفرسك لنوع من الخوخ. نوع من الخوخ يسمى ايش؟ فرسك. وما سرع اليوم يسمى فرسك. قال: وفسكل لآخر خيل السباق. آخر خيل السباق ما هو لقبها؟ فسكل. وما هو اسمها؟ السكيت. السكيت. ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. طيب، يعني هنا فائدة من فقه اللغة نقلتها. قال: وقال أبو عكرمة. وقال أبو عكرمة: أخبرنا ابن قادم عن الفراء أنه ذكر في السوابق من الخيل 10 أسماء لم يحكيها أحد غيره، وهي السابق، هذا الأول سابق، والثاني المصلي، والثالث المسلي، والرابع التالي، والخامس المرتاح، والسادس العاطف، والسابع الحضي، والثامن المؤلم المؤمل، والتاسع اللطيم، والعاشر السكيت. طيب، فقه اللغة للثعالبي صفحات 204. طيب، أعيدها. الساعة الأول ما هو؟ ما اسم الأول؟ السابق، والثاني المصلي، والثالث المسلي بالسين، وهو الرابع التالي، والخامس المرتاح، والسادس العاطف، والسابع الحضي، والسابع الحضي، والثامن المؤمل، والتاسع اللطيم، والعاشر السكيت. والعاشر السكيت. إذا السكيت اسم لآخر خيل السوق، وهو ماذا؟ ما هو لقبه؟ فسكن. قال فسكن لآخر خيل السباق وقلقل وقلقل. قال بقافين لنبت له حب أسود. قال وحصرم لأول العنب. قال حصرم لأول العنب أي لأول العنب إذا عرضوه لمن؟ للشمس. فأول ما يعرض العنب للشمس ماذا يسمى؟ يسمى حصرم. لأن إذا عرض للشمس يسمى تعريضه للشمس يسمى حصرمة، يسمى حصرمة. ولذلك يقولون تزبب قبل أن يتحصرم، يعني صار زبيبا قبل أن يتعرض للشمس ويقوى ويخلص ويحسن. ها؟ على سبيل الذم، يعني أنه استعجل، استعجل مثلا إنسان، إنسان مثلا ما درس يعني، ولا تمكن من علوم الآلة وكذا، وقفز إلى الغايات وهكذا، نقول تزبب قبل أن يتحصرم. ولا تمر يعني طالب من في دماغ يعني حالة ما هو بذاك. وذهب كتب بحثا يرد على الشيخ الألباني، قال فيه الألباني تزبب قبل أن يتحصر. وفعلا لما جاءت فتن الأخيرة وفتن الفيوش الرحمن العدني والتحزبات الذي ذهب معهم في العجلية، فقلنا إذن صدق الشيخ الألباني تزبب قبل أن يتحصر. هذه نتيجة إيش؟ نتيجة القفز. قال وحصرم لأول العنب. قال وعلطم وعظلم. لنبت يصبغ به. لنبت يصبغ به. قال وعكرمة لأنثى الحمام. أنثى الحمام ماذا سمى؟ عكرمة. ثم يسمى بها ربما اسم رجل. والسبب يا إخوة ما هو السبب؟ السبب أن قلت لكم ما هي العادة عند العرب في تسمية؟ أنه إذا ولد له ولد أو بنت يخرج من البيت، يدخل عنده ثم يخرج من البيت، فأول ما يرى شيء يسمي. عكرمة لأنثى الحمام. قال وقرطم فيه لغة ويضمك عصفر. قرطم وقرطم، قرطم وقرطم، يعني فيه لغتان. وهذا حب العصفر، حب العصفر، هذا العصفر يعني نوع من الصباغات، صباغ عصفر. قال الثالث فعل، الثالث فعل بضمهما كجخدب، جخدب للأخضر من الجنادب الطويل الرجلين، أخضر من الجنادب الطويل الرجلين. فإذا كان يعني أخضر شديد الخضرة وليس بطويل يسمى شرغوف، شرغوف. قال الثالث فعل بضمهما كغخدب للأخضر من الجنادي بالطويل الرجلين. قال وتحلب تحلب وتحلب هذا أوراق تنبت في الماء تحلب. قال وعنطب لذكر القراد ذكر من القراد سمى عنطب. قال ودملك دملك هو سوار اليد دملك سوار اليد وجمعه دمالك. قال وعرفك شجر عرفك فيه لغة فيه وفيه لغة وفيه لغة ماذا بفتح الفاء يعني عرفك شجر من أشجار السهول وربما سمي به رجل فقيل عرفك. قال وبرقد وبرقد لكساء غليظ وهدهد هدهد هذا اسم لمن اسم طير جرح القرآن وهو الذي أتس الإبان من سبع من أبيه يقين هدهد وهدهد هذا من الثنائي عيش المكرر سمى رباعي مضاعف أو ثنائي مكرر. قال وعصفر وعصفر وعصفر عصفر هذا أيضا صباغ يصبغ به وفيه لغة عيش ويسمى عيش يسمى قرطم وقرطم من أسمائه. قال وعنصر لأصل الشيء أصل الشيء يقال فيه إيش عنصر الشيء يعني ذات الشيء نقول ذات الشيء ونقول حقيقة الشيء ونقول عنصر الشيء ونقول أرومة الشيء ونقول ذات الشيء كلها هذه مترادفة كلها مترادفة ونقول قرثومة الشيء. ما معنى قرثومة الشيء؟ أصله والجراثيم هي الأصول جراثيم هي الأصول. قال وعنصر لأصل الشيء. قال وكزبرة وكزبرة قال من الأبازير يعني من الأشجار التي هي شبيهة بالتوابل دخلا في صناعة الطعام وقليه تحضيره سماه كزبرة. قال من الأبازير قال وعكرشة اسم الإمرأة. قال الإمرأة وعرفط عرفط لشجر وفي الحديث حديث الظهار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلها جرست نحله العرفط يعني شجر العرفط هذا شجر شجر له زهور تجرس منه النحل. قال وعرفط لشجر وزخرف للذهب إنه سميت سورة الزخرف لذكر الزخرف فيها وزخرف اسم من أسماء الذهب. قال وبندق لما يرمى به أي شيء يرمى به ماذا يسمى بندق. قال وفرغل لولد الضبع من الذئب لولد الضبع من الذئب هذا ماذا يسمى فرغل. طيب وولد الذئب من الضبع يسمى سمع يسمى سمع يسمى سمع يسمى سمع وهذه الحيوانات الفصيلة الكلبية قد تتزاوج مع أجناسها. هذا القسم الأول من أقسام أهل الناس الدعوة هذا الإفراد وهم أهل الشدة والكثرة. طيب قالوا الخوارج قال وهرغل لولد الضبع من الذئب. قال وفلفل. فلفل هذا نوع من التوابل. قال وبرجمة لأحد براجم الكف، هذه الذي على ظهر الكف، العقل على ظهر الكف، ماذا تسمى؟ براجم. والواحدة برجمة، واحدة واحدة تسمى برجمة، العقد على ظهر الكف، براجم، براجم زهور. قال وبرجم لإحدى براجم الكف وهو العقد في ظهره. قال وبرعم، هذا الذي قفزت له. قال وبرعم للزهري قبل أن ينفتح، الزهري قبل أن ينفتح، الزهر قبل أن ينفتح ماذا يسمى؟ برعم. فإذا تفتح سمي زهور. فإذا كان مع تفتحه، مع تفتحه واضحا ولينا يسمى فاغية. فاغية. قال وبرعم للزهر قبل أن ينفتح. قال وشبرم لحب يشبه الحصرم، حب يشبه الحصرم شبرم. قال وبرثن، والبرثن من السبع مثل الأصبع من الإنسان، والمخلب من السبع مثل الظفر من الإنسان. يعني مثلا الأصابع ماذا تسمى بالنسبة للسباع؟ سمى براثن. وأظفار والتي هي ما يقابل الأظفار فينا ماذا تسمى؟ مخالب، جمع مخلب، جمع مخلب. قال وبرثن وهو من السبع والطير بمنزلة الأصابع من الإنسان، والمخلب من البرثن، المخلب من البرثن بمنزلة الظفر من الإصبع، من الإصبع. الإصبع هذه فيها تسع لغات، تسع لغات، والعاشرة أسبوع، العاشرة أسبوع بتثليث الهمزة وتثليث الصاد وتثليث الباء، تسع. وأيضا ماذا؟ وأسبوع العاشرة. قال وبلسن، وبلسن لحب العدس. بلسن يطلق على نوعين، على العدس وعلى حب أيضا قريب من العدس، قريب من العدس شابه. قال الرابع، الرابع في الرابع فعلل، فعلل درهم. قال بكسر الأول وفتح الثالث كدرهم، وفارسي معرب ولم أظهر بغيره اسما. قال قلت لعل منه المبرس والمركن، اسم لما يخمر فيه العجين، اسم لما يخمر فيه العجين. في بعض النسخ زيادة من خط سيدنا الشيخ سليمان بن أبي القاسم الهذلي، أي بعض النسخ. قلنا والرابع لعله والله أعلم مرسن، مرسن اسم من أسماء الأم، اسم من أسماء الأم. فيكون على هذا كم معنى أسماء من باب فعلا؟ أربعة فقط، أربعة. قال الخامس فعلل، فعلل، فعلل، فعلل. قال الخامس فعلل بكسر أوله وفتح ثانيه، يعني فعل ويدغم، يدغم فعل، فعل إن بكسر أوله وفتح ثاني، فعل كقمطر، إذن فعل صواب فعل. قال فعل بكسر أوله وفتح ثاني كقمطر. قال وفتح الثاني كقيمطر لوعاء الكتب قيمطر. ومنه قول الشاعر ليس بعلم ما حوى القيمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر قال كقيمطر لوعاء الكتب وهي زبر للأسد. فهذه 94 اسما وأخذ الفعل منها يأخذ منها أفعال إذا وجدت أغراض لها. والأغراض التي ذكرها في التسهيل 6 وأضفنا 7 وهو عيش وهو 6. قالوا وما ذكره في التسهيل يشمل الرباعي أي ما ذكره في التسهيل من المعاني يشمل الرباعي المجرد والمزيد فيه. طيب الرباعي المجرد قد مر معنا. قال فهذه 94 اسما. قال وما ذكره في التسهيل اسم الرباعي المجرد المزيد فيه. سيذكر الآن بعض أمثلة المزيد فيه. أذكر 30 اسما من أمثلة المزيد. هي مؤخرة الصفات كثيرة. وأنسب الله أعلم يناسبها هنا يناسبها بعد هذا. قال أما الصفات كالسهلة بالطويل والشعر بالعجوز وأكثر من الأسماء هذه أخرها بهذا الطبع. قال وما ذكره في تسهيل أسماء الرباعي المجرد المجيد فيه كعرقوب لما فوقه العقب من العصب الغليظ وصهريق وعسلوق لما لنا أخضر من قضبان الشجر وشمراخ وشمروخ أيضا لعثكال النخل والعثكول وهو منها كالعنقود والعنقان من العنب. قال وصملاخ وصملوخ لوسخ الأذن اسم لوسخ الأذن. قال وعصفور طير صغار الطيور سمع صافير. قال وقطمير للقشرة الرقيقة المغطية للنواة وفيها آية ما يملكون من قطمير. والنواة أيضا فيها آية أخرى وهي النقير وهي الحفرة على ظهر النواة. والآية فيها والنواة فيها آية ثالثة وهي الفتيل وهي ماذا الخيط في بطن النواة خيط الأبيض في بطن النواة يسمى إيش فتيل. قال وقطمير للقشرة الرقيقة المغطية للنواة. قال وضغبوس لجرو القثاء يعني صغار القثاء الصغير والثاء الخيار الصغير. قال وكذا الحرقوس الحرقوس دويبة مثل البرغوث وأيضا تطلق على نواة البسر وتطلق على طرف الصوت حرقوس. ولذلك حرقوس أيضا يسمى به رجل وهو اسم لماذا لأول خارجي بزغ يعني ظهرت أوائل بدعته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حرقوس التميمي هو الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عدله وقال قسمة ما أريد بها وجه الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام وكان منافقا من الخوارج منافقا من المنافقين. قال وقرطاس اسم لما يكتب عليه مثل الآن نسموها إيش الورق والكاغد. قال ودخريس القميص دخريس يعني ما يوصل به الثوب أو الدرع ليتسع يعني الثوب أحيانا يكون ضيق فيدخل فيه قطعة هذه القطعة التي تسمى داخل ما تسمى دخريس يعني القميص ضيق يجعل فيه قطعة من أجل أن يتسع هذه القطعة ما اسمها دخريس هذا أحد المعاني ومعنى آخر الداخل في الأمور العالم بها. يقول هذا دخريص الخليفة ودخريص الدعوة، يعني عالم، يعني عالم العالم بأمورها، داخل في الأمور العالم بالأمور. وجمعه دخريص، دخريص القميص. قال ودعموس، دعموس والله فيها نقطة، دعموس. قال ودعموس لدويبة تغوص في الماء، دويبة يعجبها الغوص في الماء. قال وعرقاص، عرقاص للصوت. وما معنى عرقصه؟ ضربه بالصوت. قال وقرموس، وقرموس لحفرة يستكن فيها من البرد بعض الله. ولذلك قال أحد العرب يا ويح كفي من حفر القراميص، يعني أتى عليه موسم البرد ولم يكن عنده سكن، وإذا لم يكن معه سكن ماذا يفعل؟ يحفر حفرة في الأرض وينام فيها من أجل شدة البرد. فقال يا ويح كفي من حفر إيش؟ من حفر القراميص، يا ويح كفي من حفر القراميص. القراميص كما قرموص، قال وعضيوط للذي يحدث عند الجماع، هذا قد تكون أمراض. قال وعضروط، قال للعجان وهو ما بين القبل والدبر، الفاصل بين القبل والدبر. قال وكرسوع لطرف الزن، هذا الزن وطرفه كرسوع، والعظم المقابل له، العظم المقابل له كوع. طيب والرسغ ما وسط، ما توسط بين الكوع والكرسوع سمى رسغ. والعظم الذي بعد إبهام الرجل بوع، ولذلك نظمها بعضهم كما في القاموس المحيط فقال عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع. والرسغ ما وسط، عظم يلي إبهام رجل ملقب بوع، فخذ العلم واحذر الغلط. قال وغضروف أيضا لما لان من الكتف، وربما تجوز به الآن فيطلق على العظام إيش؟ اللينة، فيطلق على العظام اللينة غضاريف كلها، ليست إلا عظمة الكتف، لكن عظمة الكتف آخرها يأتي لين، قطعة كاملة، لا كاملة ليست عظم وإنما قريبة من العظم، يسمى إيش؟ غضروف. وأيضا الغضاريف تأتي ما بين العظام، ما بين العظام الآن ماذا يسمونها؟ غضاريف، وهي الغشاء، الغشاء الفاصل بين العظم والعظم. قال لما لان من الكتف وغيرها، أنه هي تكون في الفاصل بين العظام. قال وسرادق لما يمد فوق صحن البيع فوق صحن الدار، سرادق. وسربال للقميص، و لبيه، يعني ماذا؟ الشاعر لبيد الصحابي رضي الله عنه لم يقل في إسلامه إلا بيتا واحد ذكر فيه السربال، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا، سربالا، سربالا. قال وسربال القميص، قال وغرمون للذكر، وربما يعني فيه أسماء، فيه أسماء يراجع في ذلك في فقه اللغة. قال وحلقوم، قوم على الحلق. قال وبرذون، وبرذون، برذون هذا يعني الفرس الأعجمي أو الفرس المتولد بين يعني بين فرس العربي والعجمي برذون، وربما بعضهم يطلقها على الخيول الفارسية، الخيول الفارسية. قال وبرهان للحجة برهان، قال وفرقون، وفرقون للمحسة، وهي آلة من حديد ذات أضراس يزال بها الغبار عن الدابة، يزال بها الغبار عن الدابة، وتسمى المحسة، المحسة. فرقون. قال وعرقون لأصل الإثكال، ومن ألفاظ القرآن حتى عادك العرقون القديم. قال لأصل الإثكال. وعربون بالتحريك، عربون يعني ما يعطى إيش، ما يعطى مقابل حجز السلعة. قالوا عربون بالتحريك. وفرعون للعاتي، فرعون العاتي، كل عاتي سمى فرعون. قال فهذه أيضا ثلاثة من الأسماء ومصفات كالسهل الطويل والشراب العجوز، فأكثر من الأسماء، وإن شاء الله